بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا في قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله. كنا في القاعدة 16، إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده، أم أنه يعود إلى الأصل؟ وذكر صورا عديدة، الغالب فيها أنه يعود إلى الأصل. وقفنا عند قوله: ومنها لو جعل الإمام لمن دله على حصن جارية من أهله، لمن دله على حصن يعني يفتحه مثلا، أو دله على طريق يمكن الدخول منه إلى هذا الحصن، من دله على هذا الحصن أن يجعل جارية له من أهل هذا الحصن، يقول: فأسلمت بعد الفتح أو قبله وكانت أمة، فإنه يجب له قيمتها إذا كان كافرا، لأنها أسلمت وهو كافر، والمسلمة لا تحل للكافر، فهنا تجب له القيمة. هذا ما في إشكال، ما يمكن أبدا أن تدفع إليه، نعطيه القيمة. لكن يقول: لأنه تعذر تسليم عينها إليه، لأنه تعذر تسليم عينها إليه من أجل اختلاف الدين، اختلاف الدين بينها وبينه، يقول: فوجب له البدل، يعني القيمة. هذا ما في إشكال. فإن أسلم بعد إسلامها، الآن وجبت له القيمة، لكنه أسلم، دخل في الإسلام، فهل يعود حقه إلى عينها فيه؟ الآن الرجل دخل في الإسلام، هل يعود حقه الأول؟ لأن الأصل أن حقه متعلق بعينها هي، لكن لما تعذر تسليمها إليه انتقل إلى البدل وهو القيمة. الآن هذا التعذر انتهى لأن الرجل قد أسلم، فهل يعود إلى حقه الأول المتعلق بعينها؟ يقول: لأصحابنا وجهان، أحدهما لا يعود لأنه حقه استقر في القيمة. هكذا عندكم لأنه ولا لأن حقه؟ لأنه ظهرنا هكذا، لأنه حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها. والثاني بلى، لأنه إنما انتقل إلى القيمة بمانع وقد زال فيعود حقه إليها، وهذا هو الأظهر والأقوى. هذا الأظهر، الثاني هذا هو الأقوى، أن الحق يعود، لأن المانع انتهى، المانع انتهى إيه؟ قبل إسلام القيمة. يقول: ومنها لو أصدقها شجرا فأثمرت، يعني رجل تزوج امرأة ودفع لها صداقا مهرا، دفع لها شجرة نخلا مثلا فأثمرت، هذا الشجر أثمر، النخيل أثمر رطبا جنيا، ثم طلقها قبل الدخول. هنا هذه الزيادة، الثمر على الشجر يعتبر من الزيادة المتصلة، الثمر على الشجر من الزيادة المتصلة، أما إذا انفصل الثمر فهو زيادة منفصلة. والعلماء يقولون إن الزيادة المنفصلة كاللبن والولد والثمر يقولون هذا من حق المرأة لأنه نماء في ملكها فهو لها. أما الزيادة المتصلة كالسمن مثلا أو منزل أو بيت ارتفع سعره أو عبد مثلا تعلم الكتابة، تعرفون أيام ما كانت تباع الإماء والعبيد كان الذي يكتب أغلى من الأمي، والذي عنده صناعة يصنع كان يكون حدادا أو نجارا هذا أغلى من غيره، فهو دفع لها عبدا مهرا، وقبل أن يطلقها تعلم هذا العبد الكتابة أو تعلم الحساب أو تعلم صنعة، إذن هذه زيادة متصلة. وكذلك الثمر على الشجر زيادة متصلة، هذه لا تكون، هذه تكون بينها وبين الرجل ولكن تخير. فالرجل لو أصدق المرأة شجرا فأثمر هذا الشجر ثم طلقها قبل الدخول، لابد أن نعرف هنا في هذه الحالة أن المرأة مخيرة في هذه الحالة، مخيرة في هذه الحالة بين دفع النصف زائدا فيلزمه قبوله، فيلزمه قبوله، يعني الحالة الأولى تدفع له النصف مع هذه الزيادة، أن تدفع له نصف الشجر مع الثمر فيلزمه قبوله، هذه في مصلحة له لأنه نصف المفروض مع زيادة التي تميز. طبعا أظنكم تعرفون أصل المسألة، وإذا طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الرجل إذا تزوج امرأة وفرض لها صداقة سمى لها صداقة ثم طلقها قبل الدخول، ثم طلقها قبل الدخول فيثبت لها منه كم؟ النصف، لأن المهر يستقر كاملا في ثلاث حالات فقط، في حالة الخلوة بها إذا أغلق بابا أو أرخى سترا يثبت المهر كاملا، وهذا على مذهب الجمهور وهو رأي الخلفاء الراشدين. الحالة الثانية الدخول والوطء، هذا بالإجماع. الحالة الثالثة الموت إذا مات الرجل. في هذه الأحوال الثلاث يثبت المهر كاملا للمرأة، في حالة الخلوة وفي حالة الوطء والدخول وفي حالة الموت. لكن إذا طلقها في الحياة قبل أن يخلو بها خلوة يمكن فيها الوطء وهو قادر، مثله قادر على الوطء، ما دخل بها، طلقها في حالة الحياة قبل أن يخلو بها ولم يدخل بها، إذن يثبت لها نصف المهر، هذا إذا سمي وقد فرضتم لهن فريضة. واضح حكم هذا، لأن المسألة كلها مبنية على هذا، القواعد الفقهية مشكلة لأن القواعد الفقهية تدرس بعد دراسة الفقه، فالذي لم يدرس المسألة الفقهية تصعب عليه جدا. هذا الفرع مبني على هذا الحكم، جيد. طيب الآن عرفنا أن المرأة لها نصف المهر، طيب هو الآن أصدقها شجرا وهذا الشجر أثمر ثم طلقها قبل الدخول، فالمرأة في هذه الحالة مخيرة، إما أن تدفع نصف الشجر مع الثمر زائدا، كلمة زائدا يعني إلى الثمر هذا، فيلزمه قبوله لأنه نصف المفروض مع زيادة لا تتميز، والزيادة المتصلة التي لا تتميز هذه ترجع ما تكون للزوجة. وبين الحالة الثانية وبين دفع قيمة حقه يوم وقع العقد عليه، أن تدفع القيمة قيمة الشجر، أن تدفع قيمة الشجر متى؟ متى؟ يوم أن وقع العقد عليه، يعني يوم عقد النكاح. الآن طبعا الشجر زالت قيمته لأن شجرا عليه ثمر، فهي تدفع له القيمة السابقة، تدفع قيمة حقه يوم وقع العقد عليه، لأن حقه في نصف الفرض، حقه في نصف الفرض يعني في نصف المهر، والزائد ليس بمفروض. الثمر هذا زائد، ما هو داخل في الفرض، ما هو داخل في الصدق. الفرض كلمة الفرض هذه مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى وقد فرضتم لهن فريضة، فهذا الثمر ما هو داخل في الفرض فلا يدخل، فوجب أخذ البدل. إذن هي الآن مخيرة، إما أن تدفع له نصف الشجر وعليه الثمر، وإما أن تدفع له قيمة الشجر فقط يوم أن وقع عليه العقد. طب لماذا الثمر ما يدخل هنا؟ لأنه ليس بمفروض، وهو له حقه نصف الفرض. واضح الأصل الآن؟ طيب الآن نقرأ الفرع ويتضح إن شاء الله. يقول لو أصدقها شجرا فأثمرت ثم طلقها قبل الدخول، الآن إما أن تدفع له الشجر مع الثمر النصف أو تدفع له قيمة الشجر، وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل، يعني الخيار الأول امتنعت منه، واضح ولا مو واضح؟ الخيار الأول قالت أنا ما أعطيه الشجر وعليه الثمر، ما أعطيه نصف البستان، تعينت له إيش؟ القيمة، وهو الخيار الثاني، تعينت له القيمة، أي قيمة نصف الشجر. متى قيمة نصف الشجر؟ متى؟ يوم أن وقع عليه العقد. يعني هذا الشجر لو قدرنا، لو قلنا هذا الشجر قيمته 20,000، الآن مع الثمر يرتفع سعره إلى 30، ما الواجب له؟ 10 ولا 15؟ 10، لأن له القيمة، قيمة الشجر يوم أن وقع عليه العقد، تعينت له القيمة. طيب من يقول لي أين الأصل وأين البدل هنا في هذه الصورة؟ الأصل هو الشجر والبدل القيمة، البدل ما هو؟ القيمة. فلما تعذر الوصول إلى الأصل هو الشجر انتقلنا إلى القيمة، لأنها امتنعت، قالت أنا ما أعطيه الشجر عليه الثمر. وهي مسألة في الأصل خلافية، لأنه في رواية عن أحمد أن له في هذه الحالة له الحق في نصف الشجر مع الثمر، إن زائدة، لأن هذه الزيادة ليست منفصلة ولا تتميز، لكن نحن على الرواية المشهورة، تعينت له القيمة. طيب فإن قال أنا أرجع في نصف الشجر أو نصف الشجرة وأترك الثمرة عليها، يعني هو أخذ يساومها على الخيار الأول، أرجع في نصف الشجر وهذا الثمر أنا ما أخذه، أتركه لك، هي يعني هذا حق ولا محق؟ هذا الأصل، الأصل أن الشجر له، نصف الشجر له، لكن لما كان الشجر هذا عليه ثمر خيرها العلماء، لكن هو طبعا الزوج ماذا قال؟ قال طالما أن المشكلة في الثمر أنا أتركه، جيد؟ قال أنا أرجع في الشجر والثمر هذا أتركه على الشجر حتى ينضج تأخذينه، أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك، الجد القطع، يعني يقول لها أنت خائفة من أن آخذ الثمر؟ لا، ما أتركه لك حتى تجد ثمرتك ثم أرجع فيه. الآن عندنا الأصل يمكن الرجوع إلى الآن تعينت له القيمة، لكن يمكن الآن الرجوع إلى الأصل، لأن الرجل قال هذا الثمر أنا ما أريده، أنا أترك الثمر على الشجر إلى أن تجد ثمرتك وأرجع بعد ذلك إلى الأصل إلى الشجر. يقول ففيه وجهان حكاهما القاضي وغيره، القاضي أبو يعلى شيخ المذهب، يقول أحدهما لا تجبر على قبول ذلك، هذا الصحيح لا تجبر، أما يجبر غلط، ضبطها بيجبر غلط. وهكذا هي في الكافي في كتاب الكافي لابن قدامة، لا تجبر على قبول ذلك، وهو الذي ذكره ابن عقيل. طيب ما هو الذي تجبر عليه؟ أي لا تجبر على إبقاء الثمر حتى تجده ثم تعطيه نصف الشجر، ما تجبر على هذا. لماذا؟ طيب يقول لأن الحق، الحق للزوج قد انتقل من العين، العين هنا الشجر، فلم يعد إليها. الضمير إليها يعود على من؟ أحسنتم، على العين، الضمير هنا يعود على العين مو على الزوجة، لذلك الظاهر أن المحقق فهم أن إليها يعود على الزوجة فقال لا يجبر، لأن الحق يأتيك بعد سطرين ما يؤيد هذا، أن الضمير هنا يعود على إيش؟ على العين، لأن الحق قد انتقل من العين، الحق الآن حق الزوج يعني انتقل من الشجر فلم يعد إليها، يعني الحق ما خلاص ما يعود إلى الشجر، انتهى له القيمة، إلا بتراضيهما، إلا إذا رضيت الزوجة المطلقة، إذا ما رضيت الحق ما يعود على الشجر أبدا، له القيمة. إذا هنا تجبر ولا ما تجبر؟ ما تجبر، لأن الحق انتقل من الأصل وذهب إلى البدء، فما يرجع إلا برضاه بتراضيهما. قال والثاني تجبر عليه، تجبر، يقال لها هذا الشجر نصفه للرجل، ولكن هو سوف يترك الثمر حتى تجديه أنت وتأخذيه، فإذا أخذت الثمر يجب عليك حينئذ أن تردي نصف الشجر إلى الرجل، تجبر على هذا. لماذا؟ طيب قال لأنه لا ضرر عليها، في ضرر عليها؟ ما في ضرر، الثمر مضمون خذي، لأنه لا ضرر عليها فلزمها تلزم به، كما لو وجدها ناقصة فرضي بها، كما لو وجدها، وجدها هو الصواب، يقول في المطبوع أبي فجين جدها مو صحيح، كما لو وجدها ناقصة فرضي بها، يعني أعطاها الشجر كاملا 100 نخلة، ثم لما عند الرجوع نقصت إلى 90، كم له منها؟ النصف، 45، وإلا في الأصل كم له؟ هو له 50، فكما أننا نعامله في النقص كذلك نعدل معه وننصف في النقص، كذلك ينبغي أن نعدل وننصف في الزيادة، وكذلك في كل صدقة ينقص. قلت كعبد مرض أو نسي صناعته أو نسي صناعته أو كبر كبرا ينقص قيمته. هذه أمثلة الأولين كما ذكرت أيام ما كان فيه إماء وعبيد يباعون، أما الآن ما فيش، لذلك أنا قلت أو عقار نزلت قيمته، يعني في أرض قيمته 100,000 هذا صداقة، أو منزل أو بيت أو دكان قيمته 100,000 أعطاها صداقا هذا العقار. والأولين يقولون الأصول هذا الأصل. طيب بعد سنة لما طلقها قبل الدخول نزل قيمة هذا البيت إلى 80,000، كم يأخذ هو؟ 40، مع أنه وقت العقد كم كان؟ يأخذ 50. جيد؟ فلزمها كما يلزم هو، كما لو وجدها ناقصة. قلت أو عقار نزلت قيمته، فالزوج بالخيار بين أخذه ناقصا، يأخذه ناقصا لأنه يرضى بدون حقه، هذا شيء يرجع له، هذا حقه، إذا رضي بالقليل هو حر، وبين تركه ومطالبتها بقيمته أو نصفها يوم وقع العقد عليه، لأن النقص حدث في ملكها فكان من ضمانها. انتهى. إما أن يأخذه ناقصا، وإما أن تضمن هي له القيمة، النقص القيمة. فكما أن الزوج في حالة النقص يأخذ ويسكت، كذلك هي أيضا في حالة الزيادة، هذه الزيادة تضمن لها، ونرجع إلى الأصل، يأخذ هو نصفه. يقول تجبر عليه لأنه لا ضرر عليها، فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها، فعلى هذا الحق، فعلى هذا الحق باق في العين لبقائها في ملكها. الحق باق في العين، يعني في إيش؟ في الشجر، لأن الشجر لم يزل في ملكها. وكذلك ذكر القاضي في موضع من المجرد أنه إذا لم يأخذ القيمة، لأنه إذا أخذ القيمة انتهى خلاص، لكن لو ما أخذ القيمة، إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع أو قطع الطلع وعاد النخل، إذا ما في ثمرة له، وعاد النخل كما كان، أن للزوج الرجوع في نصفه. إذن هذا دليل على أنه له أن يرجع إلى الأصل. إذن هنا في هذه الصورة الراجح أنه ينتقل، يعود إلى الأصل بعدما انتقل إلى البدل. قال ومنها لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصدقة فلم يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع بعين، أصدقها أيضا بيتا أو سيارة، فهي أخذتها في البيت وباعتها، أو أخذت السيارة هذه وباعتها ثم طلقها، فلم يأخذ نصف قيمته لما طلق، وأخذ نصف القيمة، لأنه إذا أخذ نصف القيمة انتهى. لكن نصف القيمة هنا بماذا تقدر؟ هل بالقيمة الحالية أم بالقيمة في يوم كتابة العقد؟ ها؟ مين هذا هو؟ يعني يأخذ نصف القيمة في يوم كتابة العقد، هو ما أخذ نصف القيمة، يعني ما أخذ البدل إلى الآن، ففسخ البيع. ذاك الذي اشترى السيارة من المرأة أرجع السيارة، قال السيارة فيها عيب خذيها. طيب هل هنا يثبت حقه في القيمة أم يعود حقه إلى الأصل إلى السيارة؟ ها؟ خلاف الآن، هل يعود حقه إلى هذه السيارة أم يثبت حقه في القيمة؟ قال الأصحاب ليس له أخذ نصفه. لماذا؟ لأن حقه وجب في القيمة ولم تكن العين حينئذ في ملكهما، لعلها في ملكها. يقول حقه الآن ثبت في القيمة. طب السيارة يقول ما كانت ملكها، بس الآن رجعت إلى ملكها. لكن هكذا علقه، قال حقه ثبت في القيمة ولم تكن العين حيدا في ملكها. لكن الحافظ ابن رجب يقول هنا ولا يبعد أن يخرج فيه وجه آخر بالرجوع كالذي قبله. ما معنى الرجوع هنا؟ يعني الرجوع إلى الأصل، الرجوع إلى السيارة إلى الأصل. وهذا إذا يقول وهذا إذا لم نقل إنه يدخل في ملكه قهرا كالميراث. كلمة يدخل في ملكه قهرا كالميراث هذه لابد أن نفهمها. لذلك هنا كلمة للحافظ الفقيه بن قدامة رحمه الله تبين لك أصل هذه الكلمة ما معناها. قال ابن قدامة رحمه الله في مسألة حق الزوج في المهر بعد الطلاق قبل الدخول، هو طبعا كلام لكن أخذنا منه موضع الشاهد. قال رحمه الله ويدخل في ملكه حكما، يعني هذا الحق نصف المهر إذا طلق قبل الدخول يدخل في ملكه حكما، وإن لم يجز ذلك حتى لو قال أنا ما أريده يدخل قهرا حكما يثبت، وذلك كالميراث في قياس المذهب. الميراث ينتقل من الميت إلى الحي قهرا انتقالا تلقائيا بدون إرادة ولا اختيار ولا مشيئة. إذا مات هذا الميت انتقلت أمواله ودوره وكل ما يملك إلى الورثة انتقالا قهريا حكما. فيأتي شخص يقول أنا ما أبغى الميراث، هذا الميراث ما انتقل لي، لا هو الآن هو هذه أموالك الآن، مثلا هذه الأرض أو هذه البناية أو هذه المؤسسة أو هذه الأموال أو هذه السيارات الآن هي ملكك أنت، الميت ما يملك، الميت انتهى انتقل إلى الله ما يملك شيئا. وهذه الأموال طيب انتقلت إلى من؟ إلى الورثة انتقالا تلقائيا مباشرا، دخلت في ملكهم قهرا، دخلت في ملكهم قهرا. طيب هنا اختلف العلماء في مسألة هذا النص هل يدخل في ملك الزوج قهرا كالميراث. يقول ويدخل في ملكه حكما وإن لم يجز ذلك كالميراث لقياس المذهب، لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فعلق تنصيفه بالطلاق وحده. يعني علق التنصيف، علق الحق هنا بالطلاق وحده حتى ولو لم يختر ذلك، بمجرد الطلاق ينتقل النص على طول إلى الزوج. قال فيجب أن ينتصف به. ثم قال ويحتمل أن لا يملكه إلا باختياره، هذا القول الثاني، أن لا يملكه إلا باختياره، لأن الإنسان لا يملك شيئا بغير اختياره إلا الميراث، إلا الميراث طبعا يملكه بدون اختيار. طيب فعلى هذا الوجه، على هذا الوجه الذي هو إيش؟ أن يملك، أن يملكه باختياره، إن زاد بعد الطلاق وقبل الاختيار، إن زاد بعد الطلاق وقبل الاختيار. يعني شجرة مثلا أثمرت، لما طلق الشجرة بعد الطلاق أثمرت، وقبل أن يختار الرجوع هذه الزيارة كل من فهو للزوجة، لأن ملكها لم يزل عنه فنماؤها لها، فنماؤه لها. يعني الرجل ما اختار إلى الآن، لم يزل هذا ملك من؟ ملك المرأة، ما اختار. وعلى الأول، ما هو الأول؟ أنه يدخل بدون اختياره. وعلى الأول نما نصيب الزوج له، نماء نصيب الزوج له لأنه نماء ملكه. يعني هذا الشيء لو زاد بعد الطلاق، بعد ما طلق زاد، الزيادة لمن؟ تكون للزوج وللزوجة لأنه دخل في ملكه قهرا. طيب نعود إلى هذه المسألة التي ذكرها، أن هذا الصداق كانت قد باعته وطلق، ثبت حقه في القيمة أليس كذلك؟ طيب ثم فسخ البيع ورجع الأصل إلى الزوجة، هل يرجع حقه إلى الأصل أم يثبت في القيمة؟ ماذا قال هنا يقول الأصحاب؟ قالوا يثبت في القيمة، ما يرجع إلى الأصل، لأن الأصل هذا ما كان في ملكها. طيب يقول ابن رجب: ولا يبعد أن يخرج فيه وجه آخر بالرجوع كالتي قبلها، وهذا إذا لم نقل إنه يدخل في ملكه قهرا كالميراث. ما المراد بقوله يدخل في ملكه؟ أين الفاعل يدخل هنا؟ النص، النص. فإن قلنا يدخل قهرا عاد حقه إلى العين بعودها إليها بعيب، يعود مباشرة لأن هذا في ملكه مباشرة. طيب هنا إراد، ولا يقال هذا عاد إليها ملكا جديدا فلا يستحق الرجوع فيه، لأن هذه السيارة هي قد باعتها أليس كذلك، وعادت إليها ملكا جديدا فهو لا يستحق الرجوع فيه. هذا إيراد. كما لا يستحق الأب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثم عاد، يعني الأب أعطى ابنه هبة، يجوز الرجوع ولا ما يجوز؟ يجوز، هو مستثنى، مستثنى في هذه المسألة. أعطى ابنه مثلا بيتا أو سيارة ثم رجع، يجوز أن يرجع. طيب هو الآن أعطى ابنه سيارة، هذا الابن باعها، الأب له حق الآن ولا ما له حق؟ انتهى. ثم هذه السيارة اشتراها الابن أو رجعت إليه الهبة مثلا، هل يعود حق الأب ولا ما يعود؟ ما يعود، لأنها الآن دخلت عليه ملكا جديدا، دخلت عليه ملكا جديدا، الأب ليس له حق الرجوع. طيب يقول: ولا يقال هذا عاد إليها ملكا جديدا فلا يستحق الرجوع فيه كما لا يستحق الأب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثم عاد، لأنهم قالوا لو عاد إليها قبل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف. هذه السيارة لو رجعت إلى المرأة قبل أن تطلق يرجع ولا ما يرجع فيها؟ يرجع فيها بغير خلاف، لكن المشكل هنا أنها رجعت إليها السيارة بعد الطلاق، هنا المشكل. واضح فرق بين الصورتين؟ أنا أفكر أن أوقف الكتاب هذا بصعوبته، والله المستعان. الفرق بين الصورتين هي الإشكال، أن الآن أعطاها سيارة صداقة جيد ثم باعتها ثم رجع السيارة إليها مرة ثانية بعيد ثم طلقها، يثبت له النص فيها ولا ما يثبت؟ يثبت أن السيارة موجودة في ملك المرأة، هذا لا فيه إشكال. الإشكال هنا أنها بعد السيارة ثم طلقها، ثبت له النص في أي شيء الآن؟ في قيمتها. لما ثبت له النص في القيمة السيارة حينئذ رجعت، فهل الآن حق ينتقل من القيمة إلى الأصل إلى السيارة ولا ما ينتقل؟ الأصحاب قالوا ما ينتقل. طب لماذا؟ قال: لأنه لما طلقها وثبت له الحق في القيمة لم تكن السيارة في ملكها. هكذا علم ابن رجب. يقول: لا، يقول ممكن، لأن هذا الحق ينتقل إليه قهرا، وهذا حقيقة ما هو واضح، لأن السيارة فعلا ما هو ملكها أليس كذلك. ولما طلق المرأة حق ثبت في أي شيء؟ في القيمة. فأين دخول الحق هرم؟ لأن السيارة أصلا من وجود، واضح؟ يقول لأنهم قال لو عاد إليها قبل الطلاق ورجع فيه بغير خلاف لأن حقه فيه ثابت نص القرآن، هذا واضح. لذلك ابن رجب هنا استدل بصورة واضحة في إثبات صورة مشكلة، وهذا فيه يعني فيه ما فيه، لأن كلام الأصحاب أقرب إلى القواعد من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، لأن السيارة لما طلقها لم تكن في ملكها، ما كانت موجودة عندها. لكن نحن لو مشينا على القاعدة العامة أن الراجح الرجوع إلى الأصل، نقول يرجع حقه في العين، ليس في هذه السيارة التي ضرب بها مثالا. يقول في شرح الهداية لأبي البركات، أبو البركات ابن تيمية، ما يدل على عكس ما ذكرنا، وهو أن إن قلنا يدخل نصف المهر في ملك الزوج قهرا فليس له العود إلى عينه بحال، نظرا إلى أن القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين، فيملك نصف القيمة قهرا حينئذ ولا ينتقل حقه عنها بعد ذلك. واضح ولا ما واضح؟ أنا شاف واضح. ها؟ ماذا يقول أبو البركات؟ يقول على هذا القول أن حق الزوج ينتقل إليه قهرا، واضح هذا؟ يقول إذا قلنا إن حق الزوج ينتقل إليه قهرا، إذن إذا كانت العين ما هي موجودة ويتعذر الوصول إليها أو تسليمها أو الرجوع فيها، إذن ليس له الرجوع فيها على ذلك أبدا، لأن الذي سوف ينتقل إليه قهرا ما هو؟ القيمة. القيمة فتثبت هذه القيمة له أبدا ما يرجع عنها، واضح؟ أعود أقرأ حتى تغش. وفي شرح ذات البركات ما يدل على العكس ما ذكرنا، وهو أن إن قلنا يدخل نصف المهر في ملك الزوج قهرا فليس له العود إلى عينه بحال، نظرا إلى أن القيمة تكون مقام العين عند امتناع الرجوع في العين، إنها غير موجودة مثلا، فيملك نصف القيمة قهرا حينئذ ولا ينتقل حقه عنه على ذلك. إذن في المثال المتقدم ثالث سيارة بعدما طلقها أرجع لها سيارتها، هل يرجع إليها؟ ها؟ ما يرجع، تثبت له القيمة. طيب يبقى فرع، نتركه هذا الفرع، نتركه للدرس القادم إن شاء الله، يعني كمسمار جحا حتى نصل هذا لهذا. الله المستعان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.